بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع. قال رحمه الله في باب الحيض من كتاب الطهارة: وما نقص عن العادة طهر. وما نقص عن العادة، يعني بأن كان عادة المرأة 7 أيام فنقصت، في اليوم الخامس انقطع الدم، فكانت العادة 7 أيام، الآن هي 5 أيام في هذا الشهر. فانقطاع الدم في اليوم الخامس هو نقص في العادة، يقول المؤلف هو طهر. يقول: فإن كانت عادتها 6 فانقطع ل5، اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة. إذن النقص معتبر. الزيادة المؤلف يحتاط لها حتى تتكرر، وقلنا إن الراجح الزيادة تعتبر من الحيض ولو بدون تكرار. قال: وما عاد فيها. وما عاد فيها أي في أيام عادتها. وما عاد يعني من الدم، وما عاد من الدم. وما عاد فيها أي في أيام عادتها، كما لو كانت 10 فرأت الدم 6 ثم انقطع 2، ثم عاد في 9 والـ10 جلسته فيهما. هذه امرأة عادتها 10 أيام ورأت الدم 6، يعني 6 أيام ثم انقطع، هذا نقص ويعتبر طهرا. إذا تغتسل وتصلي، صلت في اليوم 7 وفي اليوم 8، في اليوم 9 والـ10 رأت الدم. اليوم 9 واليوم 10 يعتبر من العادة، أليس كذلك؟ يعتبر من عادتها، لأن عادتها في الأصل كم؟ 10 أيام. يقول المؤلف: تجلس فيها بين اليومين، يعني ما تصلي. يقول: جلسته فيهما لأنه صادف زمن العادة. لأنه صادف زمن العادة، لأن عادتها 10 أيام، وهذا اليوم 9 والـ10 إذن صادف زمن العادة. يقول: لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع، أليس كذلك؟ يقول: كما لو لم ينقطع، يعني لو لم ينقطع سوف يستمر الدم معه 10 أيام. يقول صاحب الحاشية هنا: ولا تجلس ما جاوز العادة ولو لم يزد على أكثره، يعني على أكثر الحيض حتى يتكرر. هذا الرجوع على المسألة السابقة، وقلنا إن هذا الذي يزيد عن زمن العادة تجلسه المرأة إذا غلب على ظنها أنه حيض. يقول هنا نقل كلاما وتحقيقا جيدا جدا في المسألة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: قال شيخ الإسلام: للعلماء نزاع في الاستحاضة، فإن أمرها مشكل. أمر الاستحاضة مشكل، صحيح، لا شك في ذلك، هو مشكل. طب لماذا الإشكال؟ قال: لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، فلا بد من فاصل، والعلامات التي قيل بها 6. يقول: إما العادة، فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. هذه العلامة الأولى، علامة العادة. يقول ابن تيمية: العادة أقوى العلامات. إذا كانت منضبطة في السابق كانت منضبطة. قال لأن الأصل مقام الحيض دون غيره. أنا أقرأ من الحاشية. قال وإما التمييز، هذه العلامة الثانية. قال لأن الدم الأسود والسخين أولى أن يكون حيضا من الأحمر. صحيح، هذا التمييز. قال وإما اعتبار غالب عارة النساء، هذه العلامة الثالثة. هذه الثالثة، وإما اعتبار غالب عارة النساء، يعني امرأة تستحاض حيضة شديدة وليس لها عادة في السابق وليس عندها تمييز، الدم ينزف باستمرار طيلة الشهر بدون تمييز وليس لها عادة في السابق، إذا ترجع إلى غالب عادة النساء 7 أيام أو 6 أيام وتوافق عادة نسائها من أخواتها وأمها وهكذا. هذا الذي تستطيعه وهذا الذي تقدر عليه. المسألة الآن أصبحت محرجة بالنسبة لها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهنا قاعدة الكره الشافعي رحمه الله، هي من كلام الشافعي وأصحاب القواعد الفقهية يذكرونها في هذا الباب. الشافعي يقول الأمر إذا ضاق اتسع، هذا يرجع إلى قاعدة رفع الحرج، إلى قاعدة رفع الحرج. وذكر السيوطي رحمه الله في كتابه أشباه النظائر أن الشافعي أجاب بهذه العبارة في 3 مواضع وفي 3 أسئلة سئل عنها فأجاب بهذا الكلام، إن الأمر إلى الضاق اتسع. ومسألة المستحاضة التي لا تمييز عندها ولا عارة لديها، هذه تدخل في هذه القاعدة. العام للدم ينزل باستمرار، ما في عادة، ما في تمييز، الأمر ضاق فيتسع، يقال لها تحيضي كما يتحيض غالب النساء. اتسع ولا ما اتسع الأمر؟ الحمد لله أصبحت في ساعة، الأمر إلى ضاق اتسع. هذه المسألة تعتبر من فروع هذه القاعدة، ومن فروع أيضا القاعدة الشرعية الكبرى، المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة فقهية كبرى تندرج تحتها القاعدة هذه التي ذكرها الشافعي رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. هذه امرأة مستحاضة نلحقها بالأعم الأغلب. يقول رحمه الله فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. الاعتبار عن القياس، لأن القياس عبور، القياس هو عبور من الصورة المقيس عليها إلى الصورة المقيسة، عبور من الأصل إلى الفرع، تعبر بالحكم. ولذلك كان من أدلة القياس قوله سبحانه وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يعني انتقل من هذه الحال التي تراها وخذ منها درسا وعظة إلى حال أخرى لا تراها أو لم تحصل بعد، خذ عبرة. طيب، وأما اعتبار غالي عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار. قال ومن الفقهاء من يجلسها ليلة، يجلسها ليلة يعني من هذه المستحاضة، ولماذا يجلسها ليلة؟ لأن هذا هو اليقين، هذا هو اليقين. قال: وهو أقل الحيض، ومنهم من يجلسها الأكثر يعني 15 يوما. قال: لأن هذا هو الأحرى. إذن الأول أخذ باليقين وهذا أخذ بالأحرى. يقول: ومنهم من يجلسها الأكثر لأنه أصل دم الصحة، ومنهم من يلحقها بعارة نسائها. قال: وأصل الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. نعم، كما قال رحمه الله: أصل الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة. ما هي العلامات التي جاءت بها السنة؟ اعتبار العادة، اعتبار التمييز، اعتبار غالب عادة النساء. تحيض كما يتحيض النساء، تحيض في علم الله كما يتحيض النساء 6 أو 7، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لحمة بنت جحش رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله صاحب المتن: قال: والصفرة والكدرة في زمن الحيض، في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة، الصفرة يقول صاحب الحاشية: الصفرة شيء كالصدي يعلوه صفرة، والكدرة كلون الماء الوسخ الكدر، وليس على لون من ألوان الدماء. إذا الصفرة لأنها تميل إلى الاصفرار، الكدرة كذلك تميل إلى لون التراب، الماء المتكدر الوسخ. هذه الصفرة وهذه الكدرة ما حكمها؟ إذا كانت في زمن العادة فحيض، وإذا كانت في غير زمن العادة ليست حيضا. إذن الكدرة والصفرة تتبع الدم، تتبع دم الحيض، فإن كانت في وقته فتأخذ حكمه، وإن كانت ليست في وقته فلا تأخذ حكمه لأنها تابعة. يقول: والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة، لا بعد العادة، يعني ما تجلس بعد العادة، ما تجلس لهما بعد العادة بل تصلي. ولو تكررت، يعني لو تكررت الصفرة والكدرة ما تعتبر شيئا بعد الطهر. والحديث ذلك واضح وصريح، وحديث ابن عطية رضي الله عنها. يقول: لقول ابن عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر شيئا. كلمة شيئا يعني ليست لها حكم ولا تؤثر على العبادة ولا تمنع من صلاة ولا صيام ولا وطن ولا غير ذلك من المسائل التي تمنع منها الحيض، لا تعد فيها. هذا معنى كلمة لا نعد صفرة القدرة في الطهر شيئا، ما لها أثر. هذا المراد يعني. رواه أبو داود. يقول: هو جاء في رواية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بدون كلمة بعد الطهر. يقول صاحب الحاشية: في قول الماتن، في قول الشارح رواه أبو داود، قال اللفظ له لفظ لأبي داود. يقول البخاري: ولم يذكر بعد الطهر، يعني كلمة بعد الطهر ما ذكر. المهمة لأن كلمة بعد الطهر لها مفهوم كلمة بعد الطهر لها مفهوم، ما مفهومها؟ أن الكذرة والصفرة قبل الطهر تعد شيئا، تعد شيئا وتأخذ حكم الحيض. ثم قال رحمه الله: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، رأت يوما أو أقل أو أكثر، نصف يوم أو يومين أو ثلاثة أيام دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض. يعني هذه امرأة ترى يوما دما ويوما نقاء، اليوم هذا حيض، يقول فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل حيض، حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. ما هو أقل الحيض؟ يوم وليلة. حيث بلغ مجموعه أقل الحيض يعني يوم وليلة. طيب لو كان الدم أقل من يوم يعتبر حيضا؟ لا، لأن الحيض عندهم لا يكون أقل من يوم وليلة. هنا وضحها في الحاشية كلمة بلغ مجموعه أقل الحيض، يقول يسمى التلفيق، يسمى التلفيق. ما معنى التلفيق؟ يقول أي ضم الدماء بعضها إلى بعض، أي ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة، إن تخللها طهر وصلح زمانه، كما لو لم يفصل بينهما طهر. يعني هذه امرأة مثلا فلنفرض لمدة ثلاثة أيام ترى يوما طهرا ويوما حيضا، طيب هذه ما في مشكل. المشكل لو أنها ترى الدم في نصف يوم، في نصف يوم يأتيها الدم ولمدة ثلاثة أيام. إذن لو جمعنا مجموع هذا الدم كم سوف يكون معنا؟ يوم ونصف اليوم، يصلح أن يكون حيضا ولا ما يصلح؟ يصلح. هذا هو التلفيق. لذلك يقول حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، يعني لو كانت هذه المرأة يأتيها الدم في ثلاثة أيام مثلا، وفي يومين يأتيها في نصف يوم، واليوم الثالث ترى نقاء كل اليوم، يصلح أن يكون حيضا ولا ما يصلح؟ يصلح. أعيد، لمدة ثلاثة أيام، اليوم الأول جاءها الحيض، جاء الدم نصف يوم، اليوم الثاني رأت نقاء طيلة اليوم، اليوم الثالث رأت الدم نصف يوم، يصلح. لماذا؟ مجموعه نصف نصف كم؟ يوم. ما بلغ ولا ما بلغ؟ ثلاثة أيام، في اليوم الأول نصف يوم دم، في اليوم الثاني نقاء كله، في اليوم الثالث نصف يوم دم. إيه بس إذا قلنا يوم تدخل الليلة، تدخل جيد 24 ساعة. إذا لو جمعت نصف اليوم مع نصف اليوم بلغ أقل الحيض، حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. هذا ماذا يسمى؟ التلفيق، أي ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة، إن تخللها طهر، تخلل طهر وتخللها تخلل، وصلح زمانه، صلح زمانه كان يأتي هذا المرأة يأتيها الحيض. يقول كما لو لم يفصل بينهما طهر، يعني حكمه حكم الحيض كما لو لم يفصل بينهما طهر. قال ابن رشد: لا تخلو الأيام، إما أن تكون أيام حيض أو أيام طهر. جيد. يقول فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تنفق أيام الدم إذا كان قد تخللها طهر. واضح؟ يعني يقول هذا التلفيق إنما يكون في أيام الحيض، وأما في أيام الطهر ما في تلفيق. لكن المشكلة الآن المسألة ما هي سهلة، كيف التفريق بين أيام الحيض وأيام الطهر وهي ترى الدم في كلتا الحالتين؟ والله المستعان. قال رحمه الله يقول: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض. متى حيض؟ حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، وهذا قلنا يسمى بالتلفيق. قال: والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي، ويكره وطؤها فيه. طب لماذا يكره وطؤها فيه؟ احتياط، احتياط. قال: ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره. مجموعهما يعني مجموع الأيام التي ترى فيها الدم والأيام التي ترى فيها النقاء، أي أكثر الحيض. ما هو أكثر الحيض عندهم؟ 15 يوما. فيكون استحاضة، فيكون استحاضة. الله المستعان. طيب نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى غدا نكمل بعد العشاء ثلاثاء بكرة نكمل إن شاء الله. يقول: وضع اليدين خلف الظهر أثناء المشي هل يجوز لمنتسب في العلم وأهله؟ يجوز إذا ما كان هذا يعني مخل بالمروءة، إذا كان هذه الهيئة تخالف الأدب والوقار ما ينظر. أما إذا كانت ما فيها شيء ما هي مشكلة. يقول: وهل ورد غسل وجهه قبل الوضوء؟ لا، يعني الإنسان يتوضأ وقبل أن يتوضأ يغسل وجهه من فين هذا؟ أبدا. ما في الوضوء والوضوء الذي قال الله في القرآن، ما في زيادة. لا تغسل وجهك قبله ولا رجليك بعده، هو الوضوء الذي جاء في القرآن. لا شك يعني الذي يلتزم مثلا، الذي يلتزم أنه كلما أراد أن يتوضأ يغسل وجهه قبل الوضوء، هذا لا شك هذا مبتدع. يعني هذه زيادة في الشرع، زيادة على العبادة. الله المستعان. يقول: هل هناك بعض الحبوب التي تتعاطاها النساء بسبب المضاعفات الشديدة التي تحدث لها لتوقف دم الحيض نهائيا؟ فما حكم الدم الذي تراه بسبب هذه الحبوب؟ وكان الأطباء يقولون بأنه ليس دم حيض، لأن الحبوب هي التي تسبب في نزوله تخفيف ما تعاني المرأة. جزاكم الله خيرا. وإذا كانت المرأة ترى الدم في الشهر أكثر من مرة، تصل إلى 3 مرات بسبب كثرة التبييض عندها، الحبوب هذه التي تأخذها المرأة ويسبب لها نزيفا، فالحكم الشرعي واضح في هذا الدم، إما العادة وإما التمييز وإما غالب عادة النساء. فإذا ثبت أن هذا الدم هو نزيف ودم طبيعي ليس دم حيض، والأطباء قرروا ذلك، والدم أيضا ليس كدم الحيض لأن دم الحيض أسود يعرف، فحينئذ تأخذ بحكم المستحاض، تأخذ حكم المستحاض. أما إن كان هذا الدم وافق عادة أو كان أو تمييزا فاختلف. والله المستعان. وكذلك المرأة إن كانت ترى الدم في الشهر أكثر من مرة أيضا تدخل في الأحكام المتقدمة في التفريق بين المستحاضة والحائض. كيف؟ دم حيض ودم حيض، إذا هو حيض. إن دم الحيض أسود يعرف. إذا كان الدم الذي تراه ثلاث مرات في الشهر هو دم الحيض المعروف، إذا تجلس تجلسه. هذا الحكم الشرعي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.